معالي الشيخ عبد الله، هذا أحد الإخوة يقول: كم عدد ركعات سنة الظهر القبلية، وهل يجوز لي قضاءها بعد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الركعات التي تشرع قبل صلاة الظهر، أي بعد دخول وقت الظهر وقبل أداء الصلاة، هي 4 ركعات بسلامين، وهي راتبة الظهر القبلية. ويمكن لمن لم يتمكن من أدائها تقضيها بعد الصلاة، فيصلي راتبة الظهر البعدية والصلاة والركعات التي أيضا تشرع معها وإن كانت ليست من الرواتب، ويصلي قضاء راتبتي الظهر القبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بعد صلاة العصر، فسألته أم المؤمنين أم سلمة عن ذلك، وقد كان نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال: هاتان ركعة الظهر شغلني عنهما وفد عبد قيس. نعم معالي الشيخ، يعني هل ينطبق هذا أيضا على جميع السنن، مثلا سنة الفجر والضحى أما على بالنسبة للرواتب فينطبق عليها كلها، وأما بالنسبة لسائر السنن فما كان من سنن من الوتر مما يؤدى في الليل، سواء كان في أوله أو كان في آخره، إذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الوتر في الليل فإنه يقضيها في النهار، لكنه يقضيها ضحا ويقضيها شفعا. فإن كان يصلي 5 في الليل صلاها 6، وإن كان يصلي 11 ركعة صلاها 12 ركعة، وهكذا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. معنا أول اتصال في هذه الحلقة، الأخ أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. وإياك. شيخ عندي سؤالين إن شاء الله سريع. بالنسبة للسؤال الأول، جاني مولود وتوفى الله يرحمه في الشهر السادس، يعني تمت الولادة وثلاث أيام تحت العناية وتوفى الله يرحمه. نعم. العقيقة هل تجوز ولا يعني لازم العقيقة ولا ما يعني مو لازم؟ هنا السؤال. طيب جاوب يا شيخ عليه. هو يقول عنده سؤالان. نعم ناخذ السؤالين ولا تجيب على الأول؟ ما نجيب على الأول. طيب. بالنسبة للعقيقة تشرع بالنسبة لكل مولود، وهذا قد تمت ولادته، وإن فهم من كلامه أنه لم يكتمل لأنه قال إنه له 6 أشهر، ومن المعلوم أن ما له 6 أشهر فإنه يمكن أن يعيش، ويحسن بالإنسان أن يعق عن هذا المولود ليكون شفيعا له يوم القيامة، ولو أنه لم يستمر حيا، لكن ليس تأكد العقيقة بالنسبة لهذا كتأكدها بالنسبة لمن ولد تاما ولمن تحققت حياته، لكن ذلك خير على خير، فإن سماه وعق عنه فخير، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. نعم. طيب سؤالك الثاني أبو فيصل. الآن إذا أنت عندك مبلغ وما زكيت عليه طبعا، أنت قبل الزكاة بشهر أو شهرين، وأنت تشتري بسبائك الذهب والتاجر، تشتري وتكسب وتدخر أموالك مثلا، تمام؟ فلما تبيع وتشتري ويجيك أرباح تروح ثاني مرة تشتري، فهنا تقع الزكاة أو لا تقع الزكاة؟ الزكاة واجبة في كل مال يتجر الإنسان به، سواء كان ذهبا أو كان غير ذهب، وهي لا تنقطع بتقليب المال، كونه اشترى مالا ثم باعه سواء من نفس الجنس أو غير الجنس، ما دام أنه يتجر فإن الحول متصل لا ينقطع ببيع هذا المال وتحويله إلى مال آخر، وإنما السنة مستمرة، وهي تجب زكاة تجب في رأس المال وتجب في الربح، ولو أن الربح لم يمضي عليه عام، لأن اشتراط العام إنما هو خاص برأس المال، وأما ربح التجارة فحوله حول أصله. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. وإياكم. نعم، في اتصال معنا. طيب معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول: أنا أحب أن أظهر لوالدي أنني أحفظ القرآن الكريم حتى أسعدهم، هل فعلي هذا رياء أم أنه من رضا الوالدين؟ لا شك أنهما يفرحان بحفظه للقرآن أو حتى لبعضه، وهما يسران بذلك، وإدخال السرور على الوالدين هو ضرب من أقرب البر، فلا يعتبر ذلك من الرياء، وإنما هو عمل صالح يرجى أن يؤجر عليه. وحتى لو أظهر حفظه لغير الوالدين من باب تشجيعهم على ذلك وحثهم وحث أبنائهم على الحفظ، فإن ذلك لا يعتبر من الرياء، هو يكون رياء إذا قصد بذلك أن يظهر لهم أنه متعبد لله عز وجل، أو أنه حريص على حفظ كتاب الله، وأراد بذلك أن تتحسن صورته أمام أولئك، فهذا هو الذي يدخل تحت الرياء. وأما إذا كان الغرض صحيحا كما مثلنا به، فإن ذلك ليس من الرياء، بل إنه يحمد على ذلك ويكون له أجر، لأنه يدعو الناس بلسانه وبفعله. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذه الإجابة. معنا اتصال جديد من الأخ عبد العزيز من الرياض. إياك الله عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال أول شيخ عبد الله، سؤالين. سؤال أول: النفع على الجورب اللي تحت الكعبين، حكمه هل يجوز ولا لا؟ الذي تحت الكعبين لا يمسح عليه، لأنه لم يغطي مكان الفرض، فمن المعلوم أن القدم تغسل إلى الكعبين، بل يغسل الكعبان مع القدم، ومن ثم فإن هذا الشراب الذي يكون دون الكعبين لا يجزئ المسح عنه، المسح عليه. أحسنت. السؤال الثاني: أنا رأيت أحد الأشخاص يصلي بعد العصر أن وقت ناهي، فسألته قال أهديها الميت، فشو الحكم في الفصل الصلاة للميت؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا إذا كان قضاء لفرض، أو كان تلك الصلاة ذات سبب عند بعض العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي. وأما هذه الصلاة التي أداها هذا الشخص فقد خالف من وجهين: الوجه الأول أنه صلىها للميت ولا يعلم أن ذلك مشروع، بل جاء في الحديث: لا يصلي أحد عن أحد، فكونه يصلي ويهدي إلى الميت هذا لم يرد فيما تعلق بالصلاة. وأما الوجه الثاني فهو أنه صلى في وقت نهي، ووقت النهي لا يصلى فيه إلا ما كان فرضا أو ما كان ذا سبب عند بعض العلماء. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وصلت، الأخ أبو مهند عبر حساب الإذاعة في تويتر يقول: مع الشيخ، هل الأذكار التي تقال بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء ترتيب معين ومحدد، أما أنها تقال يعني مجملة بدون ترتيبها؟ الأمر في ذلك ساعة، فإنه إن رتب فحسن، وإن قدم شيئا على شيء فإن ذلك مجزي ويرجى أن يحصل له الأجر بذلك. نعم. أيضا هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ تقول: ما حكم استشوار المرأة لشعرها في النظرة الشرعية والتزين؟ المرأة مطلوب منها تزين، هذا أمر محل إجماع، وكرته السائلة هو ضرب من أضرب الزينة، فما دام أنها قصدت التزين لمن يباح التزين له كالزوج أو حضورها لمناسبة من المناسبات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله أمر جائز، بل لعله من الأمور التي يرغب الشارع فيها. نعم، جزاكم الله خير. معنا اتصال جديد، الأخت ميدة من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز سفر المرأة بدون محرم في صحبة آمنة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز هذا السفر إذا كنت قاصدة للعمرة؟ وهل يجوز أن يعتمر بدون محرم؟ وجزاك الله خير. طيب، شكرا لك يا ميدة. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو السفر بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرمها. ولا فرق بين أن يكون السفر لأداء العمرة أو لغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حجت امرأته وهو قد اكتتب في غزوة من الغزوات: اذهب وحج مع امرأتك. لكن في هذا الزمان إذا كان السفر عن طريق الطائرة أو عن طريق القطار فأرجو ألا يكون في ذلك بأس إذا دعت إليه حاجة، وإلا فينبغي أن تحرص المرأة ويكون معها محرم حتى في الطائرة والقطار. لكن إن دعت حاجة ولم يتيسر وجود المحرم فأرجو ألا يكون عليها بأسا، لكن لا تكون بجانب الرجال. وأما وجود المحرم عند أداء أفعال العمرة فهذا ليس مطلوبا، ليس مأمورا به. ممكن المرأة أن تؤدي مناسك العمرة وكذلك أن تؤدي مناسك الحج ولو لم يكن معها المحرم، تسعى وتطوف وتذهب إلى منى وإلى عرفة مع الرفقة الذين معها، ولا يشترط وجود محرم في مثل هذه الحالات. نعم، جزاك الله خير معالي الشيخ وبارك فيكم. من الأسئلة التي وصلت، الأخ هادي المصعبي يقول: يا شيخ، ما حكم الشراب إذا كان فيه يعني خروق أو متمزق قليلا، هل تجوز الصلاة فيه والمسح عليه؟ جاء الأمر بالمسح مطلقا، والأصل أن يكون الممسوح عليه سليما من الخروق، لكن إذا كانت الخروق يسيرة فيرجى ألا تؤثر، وأن يكون المسح في ذلك كافيا، لأنه من المعلوم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تخلو من الخروق، لأن الغالب فيهم هو الفقر، والفقير لا يخلو ما يلبسه من خروق، فالخروق اليسيرة يعفى عنها. لكن على الإنسان وخاصة في هذا الزمان الذي تيسرت الأمور فيه وأصبح الناس في الغالب في كثير من الحالات أو في كثير من البلاد لديهم سعة من المال، فيحسن بالإنسان أن يتعهد الشراب أو الخف الذي يقول. نعم. معنا اتصال جديد الأخ موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا موسى، تفضل. عندي السؤال الأول، بدل أن التيمين ضربة واحدة أو ضربتين ضرب. طيب والثاني؟ السؤال الثاني، أنا عندي مواشي في السودان، ممكن أزكيها من ربي؟ طيب طيب. بالنسبة للتيمم، هو حصل فيه خلاف هل تكفي ضربة واحدة لابد من ضربتين، والأرجح من أقوال العلماء أنه يكتفى بضربة واحدة يمسح بها الوجه واليدان، ولا يلزم الأمر من ضربتين. أما بالنسبة لسؤاله الثاني فلا مانع أن يخرج الزكاة من راتبه، ينظر ما مقدار الواجب عليه ويقدر قيمة الواجب، ومن ثم له أن يخرج ذلك من راتبه، لكن يذكر بأن الحيوانات التي سيزكيها هي في السودان، وهو يبدو أنه في المملكة. نعم. الأولى أن تكون زكاة المال في بلد المال، لأن نفوس الفقراء تتعلق بذلك المال، فالأولى أن تخرج زكاة ذلك المال في البلد الذي يوجد فيه. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. هذا أحد الإخوة، أحمد بن علي، يقول: أحد أقاربي طلق امرأته بالثلاث وقال أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد، هل يقع ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ هذا البرنامج لا يفتى فيه في شأن الطلاق، لأن الطلاق له جوانب متعددة، وهو من الأمور المتعدية لأنها تتعدى السائل إلى غيره، ومن ثم فلا بد من سماع من المطلق ومن المطلقة، وإذا تيسر من ولي أمرها. وهذا الأمر سماحة الشيخ عبد العزيز هو الذي يتولى هذا الأمر، ولديه مكتب خاص بالطلاق، ومن ثم فعلى السائل أن يراجع المكتب، إذا كان خارج الرياض فيراجع إما المحكمة، والمحكمة تأخذ المعلومات منه وترفع ذلك لسماحة المفتي، أو أن يراجع مكتب الدعوة، لأن مكاتب الدعوة لديها نماذج من قبل الإفتاء يقوم هو بتعبيتها والإجابة على الأسئلة التي تتضمنها تلك النماذج، ويرفعونهم بدورهم هذه النماذج إلى سماحة الشيخ، ثم يأتي الجواب. نعم، لكن على الشيخ يعني بشكل عام، هل يمكن الإجابة على هذا التساؤل أنه يعني إذا صدرت طلقة أو ثلاث طلقات في مجلس واحد؟ هذا محل اجتهاد، لأن من العلماء من يرى أنها بمثابة طلقة واحدة، ومنهم من يرى أنها ثلاث طلقات، ثم يختلف الأمر هل هو أراد التأكيد بذكره الطلقة الثانية والثالثة أم أراد التجديد، فللمسألة تفصيلات لا بد من مراعاتها. جميل، بارك الله فيكم معالي الشيخ. معنا أيضا اتصال جديد الأخ أبو سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ عندي سؤال، قبل أسبوعين صليت صلاة جمعة والإمام تطبل خطبة حتى صلى بنا، فما أدري في حكم الصلاة هذه. طيب طيب، شكرا لك أبو سالم. الخطبتان بالنسبة لصلاة الجمعة تقومان مقام الركعتين، فالجمعة كما هو معلوم ركعتان، والأصل أن الظهر أربع، فتقوم الخطبتان مقام ركعتين، ومن ثم لا بد من الاتيان بركعتين، وعليه لا بد من الاتيان بخطبتين حتى تقومان مقام الركعتين، وما سأل عنه السائل لم يؤتى إلا بخطبة، واحدة. فإذا كان متأكد من هذا فليعد صلاته ظهرا. ويعيدها الجميع، يعني كل من بلغ هذا الخطأ يعيدونه؟ نعم، كل من حضر هذه الجمعة ولم تصل ولم يصلي لم يخطب الخطيب إلا خطبة واحدة وكانوا متأكدين، لأن أحيانا قد يفصل بين الخطبتين بفاصل لا ينتبهون إليه جميعا، فإذا كانوا متأكدين أنه لم يأتي إلا بخطبة واحدة فليعيدوا صلاتهم ظهرا. جميل، بارك الله فيكم. مع الشيخ معنا اتصال جديد، الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية ويجزاكم الخير يا رب. وإياكم. سؤالي، أنا سمعت أحد المتصلين هلا عم يسأل إنه عن حكم مسح الجورب اللي تحت الكاحل أو فوق الكعب بشوي. نعم. أنا الحين أول مرة بسمع إنه ما بصير المسح عليه، وكنت أول بسويها، ما بعرف حكمها إنه في إعادة للصلوات ولا كيف. جميل. هو قال ما دون الكعب وليس ما فوق الكعب بقليل. الذي فوق الكعب بقليل يعني الذي ستر الكعب هذا يمسح عليه ولا إشكال. وإنما هو سؤاله عما تحت الكعب هل يمسح عليه أم لا، هذا لا يمسح عليه. لكن لو افترضنا وكما يفهم من سؤال السائل أن شخصا كان يمسح على الجورب الذي تحت الكعب ومضت صلوات كثيرة، إن كانت صلوات قليلة ويمكن حصرها فإنه يعيدها، لكن لو كانت كثيرة فيستغفر الله ويسأل الله العفو والعافية ويكثر من الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسيء صلاته هو الرجل الذي جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فصلى ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى فتكرر منه ذلك ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، لأنه كان يصلي غير مطمئن، يصلي مسرعا، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلوات الماضية، وإنما فقط أمره أن يعيد هذه الصلاة حينما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. والغالب أن هذا الرجل كان يصلي على هذه الصفة فيما مضى، فأنه كان يسرع في صلاته فلا يطمئن فيها، ومن ثم يكون قد أخل بركن الطمأنينة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات. من ذلك أخذ العلماء أن من حصل منه تقصير بوجه من الوجوه ولصلوات طويلة يصعب حصرها فإنه يكثر من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيكم. معالي الشيخ معنا أيضا اتصال جديد، الأخ وليد من حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا سؤالين، السؤال الأول هل يجوز الأخذ من اللحية في أقل من القبضة؟ والسؤال الثاني هل يجوز المسافر إذا صلى جمعة هل يجوز يجمع معها العصر؟ طيب شكرا لك يا وليد. أما بالنسبة للسؤال الأول فكما هو معلوم وردت نصوص كثيرة صريحة بإعفاء اللحية، ومن ثم فالأصل إعفاؤها، لكن رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد على القبضة، يعني على قبضة اليد رخص فيه بعض العلماء، وروي هذا عن عدد من الصحابة، فما كان فوق القبضة فالأمر فيه يسير، وأما ما دون القبضة فإنه لا يجوز أخذه. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو أنه جمع العصر مع الجمعة، الوارد هو جمع العصر مع الظهر ولم يرد جمع العصر مع الجمعة، ومن ثم اختلف العلماء هل تجمع العصر مع الجمعة أم لا، فأجاز ذلك قوم ولم يجزه آخرون، والأظهر والله أعلم أن العصر لا تجمع مع الجمعة، لكن من حصل منه ذلك وهو يعتقد صحته فيرجى أن يكون ذلك صحيحا، لا سيما وأن جمع من العلماء يرون جواز وصحة جمع العصر مع الجمعة. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. معنا اتصال جديد، الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك عنا خير يا شيخ. وإياكم. أنا طال عمرك قبل 3 سنوات رحت أنا والأولاد نأخذ زيارة المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان في النية أننا إذا خلصنا نمر ينبع وجدة وتمشي فيها وبعدين نأخذ عمرة. وحصل أننا رحنا جدة وتمشينا وأخذنا 4 أيام، هم من أحرمنا من جدة ورحنا على مكة واعتمرنا. وعقبها طال عمرك بعدها بسنة بعد خلانا عمرة من الميقات، وكان معنا خادمة عاملة منزلية ومعنا، ولكنها بعد سنة هربت من عندنا، ما أدري وش الحين علي أنا طال عمرك. أولا بالنسبة لعمراتكم الأولى، أنتم مررتم بميقات المدينة ولم تكونوا متجهين لأداء العمرة، وإنما كنتم متجهين إلى ينبع وإلى جدة من أجل التمشي، واتجاهكم للعمرة إنما كان لما قضيتم ما أردتم من الترويح، فتحرمون من جدة لأن هذا هو فرضكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنتم لما مررتم بذو الحليفة ما كنتم أردتم الآن العمرة مباشرة، فلعل إحرامكم من جدة ذلك يكفي. وأما عمرتكم الثانية فلم يظهر لي فيها مخالفة بأي وجه، لأنكم كما أفهم أتيتم إلى عمرة إلى الجدة لأجل التفرج والتمشي وعقدتم النية من جدة، إن كان الأمر كذلك فعملكم صحيح، أما إذا كنتم لا مررتم بالميقات وأنتم عازمون على العمرة إنما مررتم بجدة على طريقكم فهذا له حكم آخر، ومن ثم تكون قد تجاوزتم الميقات دون إحرام، ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم. أما بالنسبة للخادمة فلم تذكر أنت وجه المخالفة بالنسبة لها، ومن ثم لا نستطيع الإجابة على ما تريد. نعم، جزاكم الله خير. معنا اتصال جديد، الأخ عبد الله من وادي الدواسر. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ربك طيب وسلامك. بخير بفضل الله. الله يسعدك يا شيخ. أنا أصلي وراء إمام عندنا في الديرة، صوته في النهار في الركعتين عقب الليل مجهور، في السجود في الركوع في التحيات لبعض المأمومين صاروا يقلدونه، يدخل علينا بواب المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أشغلنا المصلين، أشغلني وأنا أصلي جنبه يرفع صوته يعني، يعلمني هو وكذا مرة زكت عليهم ما في الفائدة. ما هو سؤالك الآن بالتحديد؟ السؤال هل هو في الجهر ما يجهر الصوت، الصلاة خشوع ما يطلع فيها الجهر إلا في الليل الركعتين الأولى في البسملة. هو يبدو الشيخ أنه يرفع صوته في حتى في الصلاة السرية، يعني تقصد أنه يرفع صوته في الصلاة السرية؟ نعم، صوته مرتفع جدا، هو المأمومين في القراءة في الأدعية في الأذكار. لا لا لا لا ينبغي رفع الصوت، وإنما بقدر ما يسمع الإنسان نفسه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا في الصلاة السرية يرفع صوته بآية أو آيتين، كان هذا يحصل منه أحيانا. أما أن يكون ذلك هو شأنه وديدنه فلا يصلح هذا، لا سيما إذا كان يشوش على الآخرين ولربما أربكهم في قراءتهم وما يأتون به، سواء كان ذلك وقت القيام أو الركوع أو السجود أو أثناء التشهد. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا أحمد الفريح من البكرية يقول: من لبس الجوربين ليس لحاجة لهما لكن طلبا لرخصة المسح فقط، هل يقاس عليه من سافر في رمضان طلبا لرخصة الفطر؟ لا، ليس كذلك. الإنسان المسح على الخفين كما هو معلوم رخصة، وللإنسان يمسح حتى ولو لم يلبس بنية المسح. أحيانا الإنسان ما يكون نوى المسح ووافقه وقت الصلاة وهو لابس للجوارب أو للخفاف فإنه يمسح عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ذات يوم وكان معه الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفيه خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن ثم سواء كان قد نوى المسح أو لم ينوه فله أن يمسح، وليس كالذي أراد أن يسافر لأجل أن يفطر، هذا قصد الفطر. نعم، جزاكم الله خير. معنا اتصال جديد، الأخ خالد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ، أنا عاني من نقط البول أكرمك الله بعد التبول، فلف منديل وأروح أصلي في الصلاة الثانية، أدخل الله يكرمك الدورة وأغير المنديل، فهذا يحصل فيه مشقة. هل سؤالي، هل إذا وضعت المنديل أكرمك الله بعد التبول هل يكفي أني أتوضف من المغسلة ولا يحتاج أن أدخل دورة المياه أكرمك الله صلاة ثانية؟ من المعلوم أن هذه الأمور يكثر السؤال عنها، وجل الأسئلة التي ترد في هذا منطلقة من ما يعرف بالوسوسة، فجل الذين يسألون مثل هذه الأسئلة إذا دقق معهم اتضح أن لديهم وسواس وشك غالب. ومن مثل هذا ينبغي الإنسان ألا يلتفت إليه لأنه سيتعب بذلك نفسه. أما إذا كان متأكدا من خروج شيء بعد الوضوء فإنه يعيد وضوءه للصلاة الثانية ويزيل ما كان قد وضعه من منديل أو غيره إذا كان تنجس. أما إذا لم يكن متأكدا من حصول شيء فعليه ألا يلتفت إلى ذلك، وإن كان يخرج منه بشكل دائم فهذا يعتبر شبيه بمن لديه سلس بول، ومن يعبر عنه الفقهاء بمن حدثه دائم فيتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ قدر ما يستطيع ثم لا يلتفت إلى ما يخرج سواء كان قد تأكد من ذلك أو لم يتأكد، وإنما يجدد الوضوء عند أدائه للصلاة في الوقت الآخر. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. هذا السؤال من أم عبد الرحمن من جازان تقول: يوجد لدي ذهب بمقدار الذهب الذي ألبسه فقط ولا زيادة عليه، فهل يجب علي الزكاة فيه؟ من المعلوم أن الذهب تجب فيه الزكاة إن كان معدا للتجارة أو إن كان معدا للقنية دون أن يلبس، لأن بعض النساء تشتري ذهبا وتقول إذا احتجت قمت ببيعه، فهذا وذاك كلاهما الزكاة واجبة. أما ما تشتريه المرأة لتقوم بلبسه ويكون بقدر الحاجة ليس بزائد عما تشتريه مثيلاتها، فإن هذا محل خلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. والذي يظهر والله أعلم أن القول بعدم وجوب الزكاة هو الأظهر. ومن أراد أن يزكي عن الذهب المستعمل الذي يقوم باستعماله فذلك خير على خير، وهو خروج من الخلاف. جميل، يعني نقول للأخت عبد الرحمن أنه لا يجب عليها الزكاة فيه؟ لا يجب، إلا إن أرادت يعني زيادة في الاحتياط فذلك شيء آخر. جزاكم الله خير معالي الشيخ. معنا اتصال جديد الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. والدي طال عمرك توفي من 4 شهور الله يرحمه وجميع أموات المسلمين. غفر الله لنا وله. الله يجزاك خير. ولدي مبلغ من المال في البنك، مجموع رواتب من فترة طويلة يعني أكثر من 5 سنوات، وهو كان معاق، وخاصة في الفترة الأخيرة ما كان يقدر يدير المال هذا أو يتصرف فيه، فكان الرواتب تنزل شهرية وتبقى في رصيدة في البنك. فسؤالي حضرتكم الله، كيف طريقة إخراج الزكاة قبل هذا المال تجب فيه الزكاة، وتجب فيه الزكاة حينما كان حيا، وعندئذ فأنتم تحسبون السنوات التي مضت على المال وتزكونه على حسب مقداره في كل سنة. بإمكان أن تطلبوا كشفا من البنك وتعرفون المقدار الموجود في كل سنة فتزكون على حسب ذلك المقدار. أما ما بعد وفاته فقد انتقل المال إليكم، وهو الآن لم يمضي عليه إلا 4 أشهر وقد ملكتموه أنتم، فلا تجب عليكم زكاته إلا إذا مضى عام على موت والدكم. طيب حفظك الله، المال يعني إذا كان السنة الأولى مثلا زكاتها مبلغ ما، والسنة الثانية يبقى المال زي ما هو ويزيد عليه السنة اللي بعده وكذا، هكذا تجمع أكثر من سنة، 5 سنوات 10 سنوات، فطريقة حسابها يعني. إذا كان في السنة الأولى كان 50,000 مثلا، تزكون 50، ثم السنة الثانية صار المبلغ 100 فتزكون 100، ويعني 50 الأولى وما جاء بعدها إذا ما ضاع عليه على الذي جاء بعدها سنة، ثم هكذا بالنسبة لسائر السنوات. الله يجزاك خير ويعطيك العافية. شكرا لك أخ محمد. طيب نأخذ اتصال ولا من عندك؟ طيب، من الأسئلة التي وردت إلينا مع الشيخ عبد الله هذا التساؤل من الأخ علي، يقول شيخنا بعد التحية كنت أعمل أخطاء في الطفولة وفي المراهقة وأغلبها في الحرام وأستغفر الله وسرقت وكذبت ولم أصلي، يقول كيف أكفر عنها؟ أما ما كان لله عز وجل من ترك للصلوات أو ارتكاب للمحرمات التي تتعلق بحق الله عز وجل فإن التوبة تكفي فيها، يتوب ويكثر من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. وأما ما كان حقا للآدميين وقد ذكر بأنه سرق، هذا فيه حق لله وحق للآدميين، فحق الآدميين لا بد أن يعيده إليهم، فيعيد المال المسروق لمن سرق منه، ولكن يعيده بأسلوب لا يظهر أنه قد سرقه، المهم أن يتأكد أنه قد وصل ذلك المال إلى صاحبه. وأما إذا كان لا يعلم صاحبه وتعذر عليه ذلك بعد البحث والتدقيق فإنه يتصدق بذلك المبلغ على نية صاحبه. نعم. معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة الأخ معتز من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، أنا من أهل الرياض وكنت بسافر كتير لشغل في جدة، فكنت بروح بخلص شغلي وبعد كده بطلع على التنعيم بحرم وبروح على الحرم وبعمل عمرة، فقررتها تقريبا 5 مرات أو 8 مرات مش عارف العدد بالضبط، فهل علي شيء أو لا؟ يعني أنت الأصل أن تحرم من جدة، أن تحرم بعد انتهائك تمام من العمل، لأنك أنت تجاوزت الميقات وأنت قاصد إلى جدة لأجل أداء العمل، فليس عليك شيء في مجاوزتك للميقات. لكن حينما عزمت على العمرة من جدة فميقاتك جدة وليس التنعيم، ومن ثم فأنت قد أحرمت من غير الميقات الذي يجب عليك أن تحرم منه، أحرمت من غير جدة وميقاتك جدة، فتكون بذلك قد تركت واجبا في كل عمرة من العمر الخمس، فعليك دم عن كل عمرة، بمعنى تذبح 5 من الغنم أو تشترك في بقرة أو في ناقة ب5، لأن 7 البقرة أو البدنة يقوم مقام الشاة من الغنم. في الحرم يا شيخ ولا؟ نعم في الحرم، لأن ما كان بسبب ترك واجب نعم يكون ذبحه لمساكين الحرم. نعم، وإن كان الشيخ غير مستطيع، مثلا إذا كان الشخص غير مستطيع يصوم عن كل دم 10 أيام، ولا يلزم أن تكون 10 متصلة أو أن يكون الصيام عن هذه الدماء 5 متصلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.